السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنسألك يا ربنا أن تغفر لنا وأن تكرمنا بالأجر العظيم، وأن تجعلنا من ذاكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا، وأن تجعل نساءنا ونساء المسلمات من الذاكرين من الذاكرات الله كثيرا. هذا، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ يوسف الجزائري: كثر الحديث عن سيد قطب، فما قولك فيه وفي مؤلفاته؟ أقول بالله تعالى التوفيق: قد أفضى إلى ما قدم. وأما عن مؤلفاته، فأنصح بأن الذين عندهم علم عام بأصول وقواعد أهل السنة والجماعة ممكن يقرؤوا ويستفيدوا منها بعض الاستفادات. أما الذين ليس عندهم علم عام بأصول أهل السنة والجماعة فليكونوا على حذر، أن هناك بعض الأخطاء التي قد توقع في التكفير، وبعض الأخطاء في مسائل الصفات ونحو ذلك. فهذا إجمالي القول، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم مخاصمة بعض أقاربي وبعض الجيران لو كانوا فاسدين، وهل يرفع عملي؟ إذا كانوا فاسدين وكنت تتقي شرهم فلك ذلك، لكن يبقي الوصل: السلام عليكم، عليكم السلام. إذا مرضوا فعدهم، لهم حق الوصل، لكن لا يلزم الانفتاح الكامل. حكم عدم القراءة جهرا في الصلاة الجهرية: هل أنت إمام أم مأموم؟ إذا كنت إماما ولم تقرأ في الصلاة الجهرية خالفت السنة، لكن الصلاة صحيحة. ما حكم قول صدق الله العظيم عند الانتهاء من القرآن؟ إن سألتني هل ثبت أن النبي كان عند نهاية كل قراءة يقول صدق الله العظيم، فأستطيع أن أقول لك إن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أستطيع أن أقوله فقط في هذا الصدد. هل يوجد كتاب يشمل كل الأحاديث المدرجة؟ هناك بعض الكتب في الأحاديث المدرجة، لكن كلها لا أستطيع أن أقول كلها، إنما جمعت كما كبيرا منها. من هم ملكة اليمين في قول الله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم؟ كانوا الإماء اللواتي يشترين، والعبيد الذين يشترون. بارك الله فيك. حكم تشغيل المال وقد شرط علي المكسب والخسارة، ولا يحملني الخسارة وأعطيني المكسب فقط. في هذا الشرط خلل، بارك الله فيك. ولد مات وله 2 أعمام و4 عمات، ما نصيب كل؟ إذا لم يترك إلا هؤلاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، والله تعالى أعلى وأعلم. الكراهة عند الإمام الشافعي أحيانا تطلق على التحريم، ويستدل بقول الله تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد ذكر عدد من الكبائر في سورة الإسراء. حكم الجهر بالقراءة منفردا في جميع الصلوات: الصلاة تصح لكن ليست وفق السنة. ونفع الله بك يا إبراهيم بن سعيد. ما فتنة الممات؟ فتنة الممات، أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، وفتنة المحيا والممات. قيل إنها عند سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والله أعلم. وقيل هي أنه الشخص عند الموت قد يفتن يقول يتخبطه الشيطان عند الموت الأشهر أن فتنة الممات فتنة القبر سؤال الملكين والله أعلم. ما حكم تشغيل مكبرات الصوت الخارجية للمسجد في الصلوات الجهرية إذا كانت هناك شكوى من جيران المسجد لارتفاع الصوت؟ شكوى من جيران المسجد لارتفاع الصوت لا يشغله خارجيا، يجعله قاصرا على المصلين داخل المسجد والله أعلم. لي زوجة ترفض النقاب، أخبر أن النقاب واجب وعليك أن تضغط قدر الاستطاعة لكي تغطي زوجتك وجهها. حكم اشتراء اسم دكتور صيدلي لفتح صيدلية إذا تضمن غشا للقرارات الموضوعة في هذا الصدد من قبل الوزارة لأنها قرارات تطاع ما ليس فيها معصية لله بل توافق الأصوب فلا يجوز. بارك الله فيك. حديث أعطيت الحواميم مكان الإنجيل لا يصح. ما عفوا ما هو قوله هل الحرمة أم الكراهة في مسألة اللحية على وجه الخصوص؟ لم أقف على قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لكن أنا أتكلم بصفة عامة إن من أهل العلم من يعزو إلى الإمام الشافعي رحمه الله إطلاق الكراهة في كثير من الأحيان ويكون مراده بذلك التحريم. بارك الله فيك. للآية المذكورة مرحبا بابنتنا سارة وفقها الله. حكم دراسة المرأة للماجستير والدكتوراه بهدف الحصول على عمل جيد لا بأس بذلك إذا أمنت الفتن وكانت الملابسات المحيطة بذلك آمنة والله أعلم. شخص شتأ عفوا في قول شعيب لقومه قد جاءتكم بينة من ربكم، ما هذه البينة التي قصدها شعيب عليه السلام؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء إلا وقد أعطي ما على مثله أمر البشر، يعني أعطي معجزة على مثلها أمر البشر. لكن هل البينة هي المعجزة ولا معجزة شعيب؟ لم تذكر، فقد تذكر المعجزة وقد لا تذكر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن البينة هنا البيان من الله بتحريم هذه الأشياء التي كانوا يصنعونها. القرآن بينات ونفع الله بك. يقول لو أنا وزوجي وأهل زوجي مسافرين مصيف مع مراعاة الضوابط الشرعية وأريد أخذ أخواتي البنات معي وذلك لسفر والدي وعدم وجود إخوة ذكور، فهل يكون وجودهم معنا صعبة أمنة؟ يعني الآن هنا إلا دعت الأخت إلى أخذ أخواتها البنات معها مع الصحبة الآمنة للسفر. إذا كانت إذا تركتهن في المنزل خيف عليهن جاز لهن أن يسافرن مع رفقة الآمنة أيضا ويتقين زوجك، لأن زوجك ليس بمحرم لهن، فانتبهي وحافظي على أخواتك البنات. بارك الله فيك. وبارك الله فيك ورزقك الفردوس طالب العلم. ما حكم صلاة ركعتين سنة الوضوء؟ ذاك أمر مستحب لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما صليت في ساعة من ليل أو نهار، عفوا ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. ضبطت يا أحمد دهشان وفقك الله. أشعر أن كل ما أقوم به فيه نوع من الرياء حتى في العبادات، فما هو الدواء؟ الدواء تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد ورد في هذا الصدد حديث في سند ضعف اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ولكن اسأل الله أن يخلص عملك لوجهه الكريم. بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه، حكم تقسيم العمل في الأيام في العمل بين الموظفين مع علم الدكتور في مكان العمل. هذا بقيدين: القيد الأول عدم الإضرار بالمسلمين، بالصالح العام للمسلمين، والقيد الثاني إذن المدير المباشر، فلا بد من تحققهما. هل تكون الزوجة محرمة على زوجها بعد موته والعكس؟ يعني إذا كنت تقصد التوابع، فإنني رأيت بعض المغسلين أو سمعت أن بعض المغسلين جاءت زوجة الميت تريد أن تراه، فمنعها من ذلك وقال أنت محرمة عليه. ليس هذا الكلام بصحيح، ليس هذا الكلام بصحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما قالت ورأسها، قال بل أنا ورأسها، قالت إنك تحب موتي ولو كان ذلك أصبحت معرسا ببعض نسائك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان أنا حيلة هيأتك، في بعض الوقت غسلتك إن كانت مرجوحة، لكن هيأتك تقوم مقامها وقمت عليك. وقد ورد وليحرر سند أن أسماء بنت عميس غسلت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما مات، وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. وقالت عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، يعني رأسه كانت موضوعة على صدرها صلى الله عليه وسلم. حكم قول المأمومين حقا ونشهد يا الله في دعاء القنوت: لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، فإنك إذا قلت هذا ممنوع. كلمة أمين أيضا ما وردت في الأدعية إنما وردت في الفاتحة داخل الصلاة، لكن كل جائز. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى العشاء خلف عبد الله بن السائب، فقرأ عبد الله بن السائب بسورة الذاريات حتى إذا بلغ قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بصوت عال: أشهد أشهد. وابن عباس كإذا الإمام يقرأ: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: سبحانك اللهم. فبلى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما مر بآية فيها رحمة سألوا آية فيها عذاب تعوذ عليه الصلاة والسلام، وأطرد النووي القول آية فيها تسبيح سبح، فالأمر فيه سعة. وقد ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يصلي، فمر رجل من الخوارج وهم يكفرون عليا، فقال لعلي: وعلي يصلي؟ لأن أشركت لأحبطن عملك، يعني صلي أو لا تصلي عملك حابط. فأجاب علي بقوله: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. سماع أغاني أجنبية بدون موسيقى لغرض التعلم، ما نوع هذه الأغاني؟ ما المادة التي تحملها؟ بارك الله فيك. ما فضل حفظ سورة الكهف كأي سورة من سور الكتاب العزيز؟ ولكن قد ورد في من حفظ، بس من قرأ هو من قرأ ورواه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وعصمة من الدجال. بسبب الدليل الذي سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمنع الناس من التمتع في الحج، هو كان يظن أن هذا التمتع الذي رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بالسنة التي حج فيها الرسول فقط، يعني كان يرى أن هذا التمتع خاص بعام حجة النبي فقط، لكن خلف في ذلك. حديث العزاء فوق 3 لا يصح. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 ثم ذهب يعزي أسماء بنت عميس بعد 3. حكم إعطاء الزكاة لأختي متزوجة وفقيرة لا بأس بذلك، بل ذلك يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القربى صدقة وصلة لا أجر، والصدقة على البعيد صدقة. هل ورد شيء في فضل الشيء؟ ورد شيء في فضل الشيء، لكن صحته من ضعفه يحتاج مراجعتها. من شاب شيبة في الإسلام جعلها الله له نورا يوم القيامة، أو كما قال، لكن يحتاج مراجعة سنده من كتب العلل. تفسير قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، البياض الذي يكون في اتجاه طلوع الشمس مستعرض في عرض السماء وفوقه سواد، وذلك عند دخول وقت الفجر. الحرام من التنعيم من فعل ذلك يأخذ أجر عمره، وكلما تعيد الآية تعيد عفوا تكيل العمرة من التنعيم أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الحول بشهر اشتريته بالنقود ذهبا متى أخرج الزكاة على أصل زكاة مالك، لأن الذهب هو المال شيء واحد، ما صنعت شيئا، معك مثلا 100,000 في شهر واحد، جئت في شهر الثلاثة اشتريت بهم ذهبا، في شهر واحد الزكاة هي هي سواء الذهب أو المال. حكم اشتراك أكثر من شخص في تكلفة دورة طبية تعليمية سعرها غالي جدا حتى تتحقق النفع الجميع، لا بأس ما لم يكن هناك ما يمنع من ذلك. الجواز، هل متوفر كتب PDF للشيخ؟ بصدد ذلك إن شاء الله، بصدد ذلك إن شاء الله، بعضها متوفر، الباقي إن شاء الله نحن بصدده. هل التعزية صف في المقابر من التشبه بالكفار؟ ليس كذلك، إنما التعزية على المتيسر للشخص، التعزية على الوجه المتيسر، التعزية مشروعة بالإجماع، ولم يكن لها رسم معين ثابت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على المتيسر لك. كنت أعمل مع والدي فحصل خلاف فأبحث عن آخر كان لا يوافق، وذلك وافق، هذا عقوق ليس بعقوق، هذا موافق. هل رسول الله كان له ظل؟ ما المانع من أن يكون له ظل؟ شأن شأن سائر البصر، كل ما يسري على البشر يسري على رسول الله إلا ما استثني بالدليل، لأنه بشر. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. فدل لك أبو هريرة وابن عباس بن كعب متى هذه اجتهادتهم، أما أبو هريرة فكان يستدل بالأمور تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا اجتهاد منه في فهم الحديث. أما ابن عباس ونكاحه وتصريحه وسبب نكاحه أو قوله بنكاح المتعة أنه رأى أن النبي أباحه، أنه كان مباحا فحرم ثم أبيح ثم حرم، فرأى أن ذلك يرجع إلى الإمام. هذه وجهته، لكنها وجهة خالفه فيها جماهير الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال له ابن علي إنك رجل تائه. هل من السنة استقبال قبلة في الدعاء عند دفن الميت؟ لم يرد، لم يقل، والأمر في ذلك فيه ساعة. نعم. مريض بالحمى عفوا وقصرت الصلوات اليوم ثم علمت أنه لا يجوز بعد الصلوات، يعني تقصرت للمرض وليس هناك قصر للمرض، إنما القصر للسفر أو للحرب صلاة الخوف. تحريك الإصبع في التشهد رواية شاذة. أمه لا تعرف تقرأ ولا تكتب، بس هي تقرأ القرآن في الصلاة بصورة خاطئة، وأنا أصح لها، وكلما تعيد الآية تعيدها خطأ. اتق لها ما استطاعت، اتق لها ما استطاعت وعلمها برفق. وليد متمكن ماديا وهو مقصر مصروف علينا، هل علينا التحمل أم يأثم؟ والدك بخيل، ماذا نصنع؟ أنت كم عمرك؟ يعني العمر له أثر في ذلك. هل قد جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ما جزاء من ينام على صلاة الفجر؟ إذا كان متعمدا النوم وقصر في الأخذ بالأسباب يأثم، أما إذا كان مغلوبا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. باع لي أبي شأن ومات وما زال عندي فلوس، وماذا أفعل؟ ردان الورثة. إيه السؤال؟ ما أين أسئلة الناس؟ أنت تكتبها ولا إيه؟ حديث شهادة هود والواقعة والمرسلات عما يتساءلون حديث ضعيف من كل طرق. الرد على أنه جاء عمل النبي يتوسل إليه برد بصره، كان في حياة النبي عليه السلام جاء إلى النبي يدعو له وهو حي. حديث شهادة عفواً خلاص انتهى الأمر. هنا قول في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صلي أمره أن يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. كلمة بنبيك تحتمل معاني، بإيمان بنبيك، وهذا له شاهد من التنزيل ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فإننا سمعنا مناديا ينادي لمن آمن بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فقوله بنبيك تضمنت بإيمان بنبيك، بحبي لنبيك، مرضى من أحب، فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بإيمان بنبيك، بحبي لنبيك، باتباع لنبيك، كل هذه عليها أدلة، أما بجاه نبيك ليس عليها دليل. ثم إن الصحابة بعد رسول الله توسلوا بالعباس، ولو كان التوسل بجاه النبي جائز ما عدلوا عنه إلى العباس بحكم النقطة التي ترفض الكلام مع وقتها لعدة مرات وهي معاندة بشدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يجر خوف فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هل صح الحديث والله ما زيل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء؟ لا يصح. لماذا كان الزهير يدرج؟ وكان يفسر فيأتي من بعده يظن أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزهري فلا يتعمد أن يغش، كالخطيب الذي على المنبر الذي يشرح حديثا وهو يشرح يتوهم المستمع أن الشرح من الحديث. نعم مات وطلق، ترك زوجة وثلاث أخوات بنات وعمته وعشرة أبناء لأمامي، أحتاج إلى تركيز شوية يا ربي وقت آخر، تصل بي على هذا. أجبنا على هذا تحريك الإصبع في التشهد رواية شاذة. أختي بيتت الصيام من الليل، ما بيتت الصيام من الليل ولكنها أخرت الطهرة من الحيض حتى طلوع الشمس. الصوم صحيح، الصوم صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. من ختم على القلب وما أعراضه، الختم على القلب عدم الإيمان، أعراض عدم الإيمان. الختم على القلب يختم على القلب فلا يصل إليه إيمان، يغلق عليه ويختم بخاتم فلا يصل إليه إيمان، أعراضه أنه لا يؤمن ولا يخشى ولا يتذكر ولا تنفع الذكرى. والده توفي ترى يصلي وترى أكثر كان قاطع للصلاة ويشهد بالشهادتين، هل يجوز أن أرث؟ أرثه يجوز أن ترث، إنه بهذا التوصيف مسلم. قول الفتح على روح فلان لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل ثبت دعاء لقضاء الدين؟ هل ثبت دعاء لقضاء الدين؟ ثبت دعاء لقضاء الدين. عفوا عندنا اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. دعاء لقضاء الدين، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كيف أحب الله؟ أحب الله تقرأ كتاب الله وتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، تفكر فيما أنت فيه وتفكر في نفسك كل هذا مدعى إلى حبنا لله سبحانه ونعم الله علينا التي هي ليل نهار. سبحان الله العظيم، حب لأنه يستحق أن يحب. حديث لم يرفع قوما ولو أمرهم امرأة صحيح. قصة تميم الداري مع الجساسة في مسلم، لكن ليس مقطوعا قطعا جازما أنه الدجال. هذا تميم يحدثكم عن الدجال نحوا مما كنت أحدثكم، هذا بغض النظر عن الإشكالات الأخرى. حكم إخراج زكاة الزروع مالا حيث أن المحصول كله يطهل للمواشي ستكون ضرورة قيمه أخرج نصف العشر، كان يسقى بالآلة. بلغت نصاب عفوا حديث إن الله وملائكته يصلون على ماء من الصفوف لا يصح، إنما لفظه الأصوب إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. علاء المحامي: كنت مريضا وأديت الصلاة بعضها بالإناء وبعضها وأنا جالس أعيد الصلاة بعد الشفاء لا يعلم، تقبل الله. قل أنا قلت عن سيقف إنه كفر، لا تقل ذلك، يعني هو له كلام، لا تقل ذلك، الله يستر عليك، بين الذي قاله إذا أردت. أكثر مال زوجها من الحرام، ماذا أفعل؟ ذكرين بلي حالا من إنكار المنكر في البيت، يعني منتهي. أقم الصلاة على الكرسي لا بأس، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن أعلم أنه لا تجوز صلاة الفريضة وأنت قادر على القيام جالسا. لا تجوز صلاة الفريضة جالسا وأنت قادر على القيام. حديث اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخره سنده ضعيف. حديث المرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس عهدي به بعيد وهو ضعيف، مع منذ زمن بعيد، لكن ضعيف الخبر. المرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس ضعيف. بلغ نصاب الزكاة المبلغ معه، ولكن بعد دوران الحول زاد ماله. هل أزكي عن المبلغ الزائد؟ إذا كانت الزيادة متولدة من المبلغ الأصلي زكيت على الجميع. يعني مثلا أنت معك 100,000 في شهر واحد، استغلتها في التجارة وأصبحت 150، جاء شهر واحد الآخر تزكي على 150، يعني على المال والربح، لأن الربح متولد من المال الأصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل شخصا يأتي بزكاة الغنم يعد الغنم الآن في الزريبة، وبعد سنة يأتي يعدها، التي ولدت يجعلها مع التي ولدتها. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. حكم صيام عاشوراء دون تبييت النية له لا بأس. ما حكم الانتكاس والخمول في العبادات؟ تعوذ بالله من الكسل. لماذا ليس كل فعل لم يفعله النبي لم يحرم؟ النبي سكت عن أشياء، وفي الأثر ما سكت عنه فهو عفو. خلاص معلول. المرء في ظل أتني بسنة دوس. ما القول في تارك الصلاة جحودا؟ تارك الصلاة جحودا يكفر. هل دعاء سداد الدين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك ليس صريحا، لكنه دعاء طيب وارد. صحة حديث خير الصفور جلي أولها وشرها آخرها، صحيح أن تجبر زوجها وتهدده حتى يطلقها لأسباب لا تستحق، هل تأثم بذلك؟ إذا طلبت الخلع لا بأس، لكن إذا طلبت طلاقه وأخذت كل الحقوق دون سبب تأثم أنها أكلت أموال الناس بالباطل. حكم رجل يمنع عن صحة وضلع الدين وغلبة الرجال، عن صحة وضلع الدين وغلبة، نعم صح، ابني يصلي بيدعي برضه كل ما يعمل أي حاجة يفشل فيها وخيف ثقة بالله، تقول أعمل إيه؟ استعين، كرر الدعاء، كرر الدعاء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. زوج يفشي أسراره وعيوب زوجته الأهل وأصحابه الخلافات، هل يجوز لها طلب الطلاق؟ يجوز لها طلب الخلع، وإن كان أفشى أسراره أكثر من ذلك من الممكن أن تخصم جزءا من المال مقابل الأذى الذي لحق بها. من يقول إن عاشوراء يسر محرم مخرف لا تلتفت لكلامه. هل تجوز الصلاة على الميت جماعة من السيدات أمهم أصغرهن سنا؟ الصلاة تجوز، أما إذا كانت تتقن الصلاة لا بأس، لكن إذا كانت هن يعتقدن أن في أصغر واحدة في إمامة أصغر امرأة فإذا فغلط هذا الكلام. هل يجوز قول عند ذبح الذبيحة هذا لوجه الله وثوابه للنبي لن يرد مثله؟ أما لوجه الله لا بأس، أما ثوابه للنبي تذبح عن رسول الله، الصحابة لم يفعلوا ذلك، الله يوفقنا وإياكم. يعني من ناحية التقليد يمكن أن تذبح عن شخص ميت، لكن الصحابة لم يفعلوا ذلك، ويقول أحدهم أن أضحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكم المؤتمرات الطبية التي تدفع لها شركات الأدوية نيابة عن الطباء ثم تدعوهم إذا كانت بمثابة الرشوة كي يكتب الأطباء دواءها فتكون رشوة. في تركيا يخرون إلى الفجر ساعة تقريبا، لا يجوز ذلك؟ يخرون عن ماذا؟ عن طلوع الشمس ولا عن ماذا؟ فهمني، عفوا، عن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أو ماذا؟ مش فاهم سؤالك. حق وليمة العقيقة في الظروف الحالية، هل أجل أما تصدق على لحم العقيقة؟ العقيقة عادي كل الناس يذبحون العقائق، في مشكلة. لماذا كانت عائشة رضي الله عنها مع الفئة الباقية؟ سامح رأيتك تتعقب كثيرا، ما أدري ما مرادك في ليلتك هذه، وضح مرادك. ابني 3 سنوات ينفع يصلي بنا يا جماعة؟ إذا كان يتقن الصلاة، كان عمر بن سلمة، كان عمر بن سلمة يوم الناس عمره 6 سنوات أو 8 سنين، و أظهر إسته أحيانا حتى قالت الصحابيات غطوا عني أستصحبكم. الفوائد حرام إذا كنت تقصد فوائد البنكية؟ نعم، أو فوائد البريد كذلك. كتاب يشتمل على صحيح الأذكار، قلت لك عندي كتاب اسمه صحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، وكتاب النافع إن شاء الله تعالى. ما حكم تشغيل المال وقد اتفقنا على المكسب والخسارة؟ أجبنا على ذلك بما مفاده لا يجوز أن يقول الشخص لا أتحمل في الخسارة. العقيقة أن ولد وبنتين، بسم الله، قد إيه من البقرة؟ الولد سبعان والبنت وكل بنت سبع، يعني 4 أسباع. زوجة أجبرت زوجها على الطلاق تلقاؤها لأسباب تفعل يقع طلاقها. كيف أجبرته؟ هو صغير، طفل صغير أو ماذا؟ قال لا، أنت طالق محسوبة تطليقة. لا أعرف كيف تدار جماعة زاد الآن، أما الشيخ محمد المنجد فرجل من أهل العلم ومن أهل السنة، نسأل الله أن يكشف عنه كل كرب. أما المسيرة أحسبها طيبة، لكن ما أعلم تفصيلات هذه الجماعة الآن. في جملة، المنهج الرجل المؤسس طيب الحمد لله. حديث تنكح المرأة لأربع، ثابت صحيح، وليس معناه فاصفر بذات الدين تربت يداك، ليس معناه أنك تأخذها مثلا ذات دين وأوراء، إنما ذات دين جميل، ذات مال مع الدين، ذات جمال مع الدين، ذات حسب مع الدين. أما أن تترك الدين لا. هل يوشع فتى موسى؟ نعم يوشع بن نون فتى موسى، كما في حديث قصة موسى مع الخضر الطويل، خرج موسى مع فتى يوشع. ما المقصود؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا أنفسكم كل مسجد. هل الأشاعرة أهل سنة؟ هل الأشاعرة أهل سنة؟ لا، ليسوا من أهل السنة فيما ذهبوا إليه من الضلال بنفي صفات ربنا عن ربنا سبحانه، ينفون عن الله صفاته، وينفون أن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ينفون ذلك، ويقولون الله ليس له مكان، ويقولون ليس له وجه وليس له يدان، وينفون سائر صفات الرب سبحانه وتعالى، كفانا الله شرهم. وأنصح إخواني بقراءة كتاب طيب جدا في الرد على هؤلاء، كتاب ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة والتوحيد لابن خزيمة، كتاب نافع في هذا الباب، في باب إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. مسجد كبير في برلين يريد المجر أن يخرجه منه، وفي 400 تلميذ في المدرسة، ولا يجدون من يعطيهم لفتح مسجد آخر. أبتلهم شيخ بأخذ قرض للضرورة كي لا يضيع الأطفال. لا أوافق على هذه الفتوى الربوية، لو حريصون على أولادهم سيدفعون لهم، يرسلون أولادهم للمدارس ويدفعون. لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى يسأل النبي لهم أسلامك، من هذا النبي ومن هذا الملك؟ الملك طالوت، خلاص عرف إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أما النبي لم يذكر اسمه. تتابع دروسنا؟ ماشي راجع نفسك، بس راجع نفسك يا سامح، هذا جلل بينك وبين الله. هل يمكن اعتبار فوائد البنوك تعويض عن التضخم وزيادة الأسعار؟ لا نستطيع أن نفتي بذلك، الموازين ستختل كله. على أي زوجات يقع الطلاق عند حليف زوج الاثنين؟ ماذا قال يا محمد بن رجب حتى نستطيع نقول لك؟ إذا قال واحدة من زوجتي طالقا، من هي؟ سألوا من نيتك؟ ما نيتك؟ حديث من مات شاربا الخمر مات كعابد وثن لا صح. من زوجي دائما يتخانق معي لأن أذهب عند أختي وأجلس ساعات طويلة. طيب لماذا تذهب عند أختك وتجلس ساعات طويلة وزوجها هناك؟ ما هو حق أنت كوني محترمة مهذبة دينة لا تذهب تؤذي الناس وتعرض نفسك للمخاطر من زوج أختك؟ زوجك رجل غيور جزاه الله خيرا، ينبغي أن يؤدبك. هل يذنب الزوج إذا كانت زوجته متبرجة وهي تصلي متبرجة وكويسة لكن لا تريد أن تتحجب؟ الذي أمر بالصلاة والذي أمر بالحجاب، فما نقول شيء كويس هنا؟ هذه المرأة ليست طيبة. يسأل عن رأيي في مفتي الجمهورية الحالي، ما أعرف اسمه فضلا عن تتبع فتاوى، والله ما أعرف اسمه يا جماعة، ليس انتقاصا لأحد لكن هذا الواقع. هل التطيب عند الصلاة حد؟ استحب. ورد أثر الله حق من تزين له، عموم الآية أي جزاك الله خيرا. الله يوفقكم. وهذه للسنة. التطيب يدخل تحت قول الله تعالى إن الله جميع يحب الجمال، وقل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. عند رجوع من صلاة الظهر يومين تناديني أمي لأن أفطر معها، لعدم التلبية عقوق. كل يوم بعد الظهر أمك تقول تعالى كل معي، أما شبعان إذا صرت وكانت ستحزن في هذه الحال كل معها. كتاب في أسباب النزول الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوليد رحمه الله، وثمة كتاب آخر لأخينا الشيخ محمد لملوم في هذا الصدد أيضا. كيف يتصرف من وجد ورقة أو شيئا في منزله؟ من وجد ورقة أو شيئا في منزل أو مقبرة فيها سحر حرقها ويعوذ نفسه. ما حكم أخذ المطلقة النفقة بعد العدة؟ أخذ المطلقة النفقة بعد العدة يعني المطلقة تأخذ نفقة لمدة العدة، لأن النفقة والسكنة مدة العدة. أما إذا كانت حاضنة فتأخذ أجر الحضانة ولو بعد العدة. ما قرأت الكتاب المذكور؟ من هذا من هو الذي يؤذر من جهلي؟ الجاهل هو الذي يؤذر من جهلي. قبل طلوع الشمس بساعات تقريبا. السؤال غير واضح. خلاص أجدنا على هذا. قبل طلوع الشمس بساعة الصلاة طيبة، يعني قبل أن تطلع الشمس بساعة وتصلي الفجر الصلاة صحيحة. حالك يا عبد الرحمن بسأل الله يغفر لك. كيف يكون القلب من النشطات نشطا؟ من قال إن القلب هو النشطات نشطا؟ الحديث والنزعات غرقا في النشطات والنشطات نشطا، نشطات ملائكة تنشط روح المؤمن حتى تخرج بسهولة عند الوفاة. هل يجوز شخص أن يؤمن الآخر بعد أن بدأ كل منهما صلاته منفردا؟ لم يرد ذلك. هل نأخذ الأجل إن سعادت دولتنا دولة؟ تصرفات الدول الآن سياسية ليست وفق الشريعة. يعني هل الدولة تساعد دولة أخرى لوجه الله أم للسياسات؟ الله أعلم. الغالب أنها لا تساعدها لوجه الله الكريم. الغالب لي ورد قرآني كل يوم، هل إذا صدق وردي صورة الكهف يوم الجمعة أقرأ صورة الكهف مرتين؟ لا، ممكن تتجاوزها حتى تصل إلى حزب إلى حزبك. سارة ندفع جزء كبير من ثمنها الباقي على أقساط بنكية، هل يجوز؟ أقساط بفائدة ربوية؟ لا. أقول لك يا أخي، أعلم أن المذهب الأشعري مذهب ضلال عياذا بالله، لك ينفي كثيرا من صفات الله، انتبه، وينفي أن الله استوى على العرش. يقول لك الله ليس له، معصرون منهم يقولون الله ليس له مكان. أين ذهبت عقولهم عن الآيات والأحاديث؟ الشيطان زين لهم سوء عملهم عياذا بالله. حكم رقية الرجل المرأة مع وجود محرم؟ لا يرقيها مع وجود محرم، يرقيها امرأة، يرقيها امرأته. صلي الفجر في الجامع منتظر بعد الأذان بخمسة عشرين دقيقة، صلي معهم بعدها صلي في الوقت إذا كانوا يصلون قبل الوقت. حكم المجاهد بالفسق فاسق، يجوز اغتيابه حينئذ. بارك الله فيك. حكم اختان للناس الأمر أقرب إلى الاستحباب، وعرض المرأة على البنت على الطبيبة أولى في هذا الصدد والله أعلم. هل لابد من إخراج زكاة المال عن معاش؟ لا تخرج عن معاش زكاة مال إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه حوله. من أكثر عددا على الكرة الأرضية؟ الفساق أم الصالحون؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. صحة حديث قتل الوزغ صحيح. إذا رأيتم الراية السود مقبلة من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي معلول. كم وقت اسم الكتاب اللي قلته عن التوحيد منها كتاب اسمه ذلكم الله ربكم. هل من حق أم الزوجة تأخذ نسخة مفتاح شقة ابنها؟ لا تدخل البيت لا تدخل غرفة نوم ابن زوجة ابنها إلا بإذن زوجة البيت ابن. يعني هذا من الأمور التي تجلب الفساد في كثير من الأسر، تجلب الفساد وتجلب المشاكل. يأتي أبو الزوجة أبو الزوج بعد أن يتزوج ابنه يقول له أريد مفتاح الشقة، ويدخل في الوقت الذي يريده على زوجة ابنه، قد تكون عريانة، قد تكون مشغولة، قد تكون ظروفها لا تسمح. فمثل هذا ينبغي أن يتحفظ فيه. كان وجود مفتاح لكن لا تخل بالنظام العام. أم الزوج تأخذ مفتاح تقول انت ابني يأخذ مفتاح الشق، وتدخل تفتش على ملابس البنت وتطلع على عورات البنت. لا في غرفة مثلا للضيوف ممكن تأخذ غرفة مفتاح الضيوف. يعني حيث وجدت الفتنة تمنع أسبابها. يعني ممكن مثلا بالتفاهم لا بأس، خذ يا أمي مفتاح المطبخ اطبخي مثلا، في حدود أيضا لا تحدث مشاكل، لا تحدث مشاكل، لأن الزوجة لها بيتها الخاص ضاق أو اتسع. فقد لا تحب الزوجة أن تراها امرأة أخرى على حالة لا تحب أن تراها. إذا كان مثلا بالاستنباط، يعني ابن مسعود سئل قال له رجل أدخل على أمي أستأذن على أمي؟ قال ما على كل أحوالها تحب أن تراها. وسئل ابن عباس أختان لي ابن عباس أمونهما وأقوم عليهما، هل أستأذن عليهما؟ قال أستأذن عليهما تحب أن تراهما عريانتين. نعم. يجوز لو أحد سألني أنت صايم أكذب وأقول لا وأنا صايم؟ لا تكذبي. لماذا الكذب؟ لماذا تكذبي؟ حكم منع الزوج زوجته من النوافل وحفظ القرآن في وجود الزوج إذا أثر ذلك على البيت. كل شيء بقدر، لا يستطاع البت فيه بقول واحد. هل لو عملتم صفقة كل واحد يدفع مبلغ وفي الآخر بالحظ واحد يأخذ مبلغ كبير؟ لا يجوز، نوع من الميسر. قراءة سورة الملك قبل النوم لا يصح السند بذلك. ما حكم تأخير صلاة العصر حتى الانتهاء من العمل الساعة 5؟ جائز ما لم تغرب الشمس، لكن لست بالموفق المسدد. لا أعلم، لكن يدعو كتبنا في الزفاديق لا أعلم. هل إن بينت لأولادي الحلال والحرام والصواب والخطأ وفعل الولد أو البنت خطأ بعد ذلك مثل مشاهدة مسلسل أو غيره أحاسب عليهم؟ إذا كان أمامك تنهى عن المنكر بعيدا عنك لا تحسبي. أما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. حكم من يمنع ابنته من كثرة العبادة؟ إذا كانت البنت جاهلة بالفقه وأبوها يعلمها، المشكلة الرسول منع عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص أبوه منعه وذهب شكا إلى النبي، فالنبي أكد المنع. زوج عمرو بن العاص ابنه عبد الله لامرأة من بيت طيب، ويعرف أن ولده من العباد، كل يوم يأتي يسأل كيف حال ابني معكم، تقول نعم الرجل عبد الله بن عمرو يقوم الليل ويصوم النهار. لذلك تفطن عمرو بن العاص كل يوم على هذا الموال، فذهب وشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي إنك إذا فعلت ذلك هزمت عيناك. ثم قال إن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. حديث أعطي كل ذي حق حقا. ولا أخفى عليكم أن أربعة نفر أو ثلاثة نفر ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة نفر. أخبروا بعبادة النبي، قال ما هذا الكلام، أين نحن من رسول الله؟ في الأعمال قليلة لنا، رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر لا أفطر، قال الثاني أما أنا فلا أكل لحم، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الرابع أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فبلغ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأكل لحم وأتزوج النساء وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الخوارج كانت صلاتهم كثيرة، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فإذا رأى الرجل بنته غارت عيناها للداخل وصر وجهها ومرضت تعبت ونهاها، إن النبي قال إن لنفسك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا. وكان ابن مسعود يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما أنني أقوم أصلي رجاء ثواب الله أنام أيضا ابتغاء ثواب الله، لأن كما أني أقوم لربي أدي حق ربي أنام أيضا أدي حق جسمي. إن لربك عليك حقا. لكن هناك ناس عبدوا رسوما معينة لا يخرجون عنها، عبدوا رسوما معينة لا يخرجون عنها، وظنون أنها الحق في كل أحوال. لا، الحق وقت النوم نوم، وقت الصلاة صلاة، وقت القيام قيام، وقت التلاوة تلاوة. لا تتعبد لرسم معين من الرسوم. وقد كان النبي يقول الخير العمل لما داوم عليه صاحبه. لا تتعبد لرسم واحد إلا للصلاة الفروض التي فرضها الله والسنة التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن تكون العقيقة كلها الفقراء المحوي؟ يجوز، فإن أكلت لا تنسى نفسك أيضا، لا تنسى نصيبك من الدنيا، إن لنفسك عليك حق. لا يذبح العقيقة كلها ويريد يصدق بها كلها. طيب ابنك واقف ينظر إليك يطمع في قطعة لحم، أعطيه ولا الغلابة أولى، كلام غير صحيح. من يسمع أغاني وقرآن هل يدخل في قوله ما كان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ ليس هكذا. وآثم طبعا الذي يسمع أغاني في محرمات. هل يجوز تأخير العقيقة لعمر عامين؟ لا بأس بذلك. نصيحة الحديث إذا أنجبت المرأة أنثى قال الله لأبيها اذهب فأنا معينك في الدنيا، وإذا أنجبت ولدا قال الله لأبيها اذهب فأنا معينك في الدنيا. لا يصح طبعا، لا يكون هذه الأحاديث. هل الرزق معلق بسعي؟ السعي سبب تمشي في مناكبها وكل من رزقه. هل جنات عدن تحت الفردوس؟ أعلى منزلة في الجنة هي الفردوس، لكن معنى عدن هي لعدن جنة من الجنات، وقيل عدن إقامة قول من معدن. حديث من تضعضع لغني لغناه وذاب ثلث دين لا أعلم عنه شيء. رجل يحشش ويصلي وعياً، قالوا له لا تقبل صلاتك، قلت له حشيشك في سيئاتك وصلاتك في حسناتك، يعني حشيشك في ميزان السيئات وصلاتك في ميزان الحسنات. لا بأس يا باسل، ماشي اذكره يا باسل، اذكره يا باسل، الله يستر عليك. حكما قال علي اليمين أن أفعل كذا، كفر كفارة يمين. كيف يكون التحلل من ظالم المال والعبد ضد أصحاب المال ما لهم؟ واستسمع من طعنت في أعراضهم إن كانت ستولد مفسدة استغفرت لهم وحسنت صورتهم. حكما قال طيب، الأسئلة مقطعة يا عبد الرحمن، يكفي أن أداوم على الصيام ثلاثة أيام كل شهر لا أزيد، يكفي حتى لو لم تصومها فرمضان كافي، لكن إذا صمتها فهو خير لك، الحسنة بعشر أمثالها، فصيام ثلاثة من كل أيام من كل شهر ستكون 30 يوم، ثلاثة أيام 30، كأنك صمت الدهر. الوداعة البنكية ربا يا صاحبي، امرأة رفضت العودة لزوجها في طلقة الرجية، الأمر الأمر للزوجة أم للزوجة؟ لا، في التطليقة الرجعية إذا رجع في زمن العدة فهي زوجته. بارك الله فيك يا سيدي. رأي في حلق المصحف والصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، في حلق المصحف كفار ستنتظر منهم ماذا في شأن المصحف؟ كان النبي في زماننا أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن تناله أيدي الأعداء. كفار. حكم المرأة التي تخلع النقاب أمام إخوة زوجها، ذكور يعني زوج إخوتها، تأثم. حكم تدريب في صالة الألعاب من يريد أن يحسن شكل جسمه حتى يكون منظره حسن، هل هذا مباح؟ ما أدري ماذا يعني، الأصل جواز، لكن إذا كان في الصالة شيء محرم هو الذي سيحكم، لكن الأصل الجواز. هل يجوز تربية كلب؟ كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة جاهز، جاهز لك ذلك، أما غير ذلك فالنبي يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرس أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط، الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. نذرت النذر ولم أفي، هل يجوز إخراجه صدقة؟ لا، وفي الآن ماما. ما الحد في عمل فعل من عمل عمل قوم لوط؟ الجمهور يقولون حكمه حكم الزاني سواء بسواء سيد كان أو بكرا. أما حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفعل المفعول فمعلول، بسنده عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد أخذ هذا الحديث عليه. أعمل بالأحاديث الصحيحة، أما الذين عملوا بالضعيف فقيد بعضهم ذلك بقيود أن يندرج تحت أصل شرعي، ألا يعتقد أن العمل به ثبوته، ألا يشتد ضعفه، أن يكون في الفضائل خلاص. بهذا القدر أجتهد، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله، ما دمتم ذاكرين لله شاكرين له عاملين بكتابه وسنة رسوله، احذروا على أنفسكم من العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والديمقراطيين وغير هؤلاء الضلال من البشر، وكذا احذروا على أنفسكم من الأشاعرة الذين ينفون صفات رب العباد، والرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمرجئة الذين يخلون العمل عن القول، والمعتزلة الذين ينفون كثيرا من صفات الرب ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين والماتريدية وغير هذه الفئة الضالة من البشر، التكفير نعوذ بالله منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.